اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شر عبادك سلمنا واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في سيرة النبي المجتبى والرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن أحوال العالم في ناحية الاعتقاد، وتكلمنا عن أحوال العالم لا سيما جزيرة العرب في الناحية الأخلاقية وفي الناحية الاجتماعية، وبينا في الدرس الماضي كيف كان حال المرأة قبل الإسلام. وفي هذه الليلة المباركة كما تواعدنا نتحدث عن تكريم الإسلام للمرأة، حتى يصبح هذا الدرس مع الدرس الماضي تحت عنوان المرأة بين إهانة الجاهلية وتكريم الإسلام. أيتها المرأة المسلمة، يا حفيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، يا حفيدة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، لقد أكرمك الله عز وجل في ظلال هذا الدين بتكريم، وأي تكريم! لم ترفع مكانة امرأة كما رفعت مكانة المرأة في الإسلام. بينا في الدرس الماضي حال المرأة في جميع الحضارات القديمة، وقد اتضح للجميع أن المرأة قبل الإسلام كانت مظلومة ومهضومة الحقوق وقصيفة الجناح. كانت المرأة على ما بينا في الجاهلية لا ترث بل تورث، ولم يكن لها حق الملكية، بل كانت تباع وتشترى كسقط المتاع، بل كانت من اللحظات الأول لوجودها في الدنيا كارثة، على رأس الوالد يستقبلها بوجه كظيم وبسرعة البرق يدسها في التراب يقتلها. لا تقولي أختي في الله هذا ماض وانتهى، بل لابد أن تتعرفي على هذا الماضي لتعرفي فضل الله عز وجل عليك، إذ أنه بضدها تظهر الأشياء. الإسلام يا سادة لم يعتبر المرأة جرثومة خبيثة كما اعتبرها الآخرون، ولكنه قرر حقيقة استقرت في النفوس، قرر حقيقة تزيل هذا الهوان، ألا وهي أن المرأة المسلمة قسيمة الرجل، لها ما لها من الحقوق، وعليها ما عليها من الواجبات التي تلائم فطرتها وتوافق طبيعتها، غير أن الله عز وجل قدم الرجال على النساء درجة رعاية، درجة حياطة لا يتجاوزها الرجل إلى قهر المرأة وإلى جحود حق المرأة. فقال عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. الرجل يحوطها ويرعاها ويزود عنها بدمه، بل لو قتل في سبيل حمايتها فهو شهيد، وينفق عليها مما كسب. درجة حياطة، درجة رعاية، مسؤولية وليست تشريف. فمن تكريم الإسلام للمرأة أن الله عز وجل اختصها بصور في القرآن. عندنا في القرآن سورة النساء، ما عندنا السورة اسمها سورة الرجال، ونزل في القرآن سورة باسم امرأة ألا وهي سورة مريم عليها السلام، وعندنا في القرآن سورة نزلت بسبب امرأة ألا وهي سورة المجادلة. أي تكريم، أي تكريم! ونحن لا ننسى كرجال دور المرأة، فأول من سكن الحرم امرأة، وأول من آمن بالنبي امرأة، وأول شهيد في الإسلام امرأة صلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل في القرآن سورة النساء، وسورة باسم واحدة من النساء، وسورة بسبب واحدة من النساء. والقرآن ملآن بالأحكام التي تخص النساء. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. الله، آيات كثيرة. أحكام الطلاق، سورة الطلاق يسمونها سورة النساء الصغرى، عندنا في القرآن عشرات وربما مئات الآيات التي تتعلق بالنساء. ورسولنا صلى الله عليه وسلم أوصى كثيرا بالنساء، فقال في خطبة الوداع في المؤتمر الإسلامي العالمي، خطبة الوداع، قرر أن للمرأة حقوق يجب أن تراعى ولا تؤكل. قال فيما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. بل في آخر كلماته وهو يجود بروحه الوصية بالنساء، من آخر وصاياه وهو في السياق، قال: استوصوا بالنساء خيرا. وقال: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. الإسلام أكرم المرأة، وأي تكريم! نزلت سور باسمها، ونزلت آيات في قضاياها، وأوصى رسولنا بها في خطبة الوداع، وأوصى بها وهو يموت صلى الله عليه وسلم. ثم الإسلام ساوى بين المرأة والرجل في الإنسانية، فالنساء والرجال في الإنسانية سواء. ولا نقول كالذين قالوا قديما إن المرأة مخلوقة من نفس الشيطان، لا، بل نقول كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سواء كان رجل أو امرأة، سواء كان ذكر أو أنثى، بل إن الله اعتبر وجود المرأة نعمة عظيمة على الرجال، ويجب على الرجال أن يحمدوا الله على نعمة إيجاد المرأة. هو الحياة بدون امرأة لها طعم؟ يا طعم. الحياة بدون المرأة لها رسم طعمها ماسخ، ها؟ خد بالك بس لو مظبوطة. أيوة اعدل يا عم الشيخ، لو مظبوطة. النبي قال: خير ما يكنز العبد من الدنيا الزوجة الصالحة. كنز، لما ربنا يكرمك بزوجة صالحة لا ترى منها إلا ما يسرك، انت معك كنز عظيم. طبعا كلكم معكم كنوز، ها؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة نعمة على الرجال، نعمة على الرجال، يجب عليك تحمد الله عليها. أولم يقل ربنا عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. دي آية نعمة، وجود المرأة نعمة من الله على الرجال. شوف نظرة الإسلام للمرأة، ولها أنت نعمة، أنت كنز، أنا وأنت في الوجود والإنسانية سواء، هذا تكريم. ثانيا ولا ثالثا من تكريم الإسلام للمرأة المساواة في أغلب التكاليف مع الرجل، إلا في حالات مخصوصة خفف الله عز وجل فيها عن المرأة مراعاة لفطرتها ومراعاة لتكوينها. فساعة الحرب من الذي يقاتل؟ الرجال دون النساء، هذا مفروض على الرجال دون النساء. مشاهدة الجماعات والجمعات واجب على الرجال دون النساء، لكن المرأة في أغلب التكاليف تساوت مع الرجل، تصلي كما تصلي، وتحج كما يحج الرجال، وتصوم كما يصوم الرجال، ولو كانت صاحبة مال تزكي كما يزكي الرجال. مش كده ولا ايه؟ مساواة في أغلب التكاليف، إسلامها كإسلام الرجال، إيمانها كإيمان الرجال. قال ربنا عز وجل وهو يقرر أن المرأة في الإيمان والتكاليف كالرجل بالتمام، قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، المؤمنين والمؤمنات زي بعض، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم إيه؟ عذاب الحريق. وأمر الله نبيه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فقال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وروى الطبراني بإسناد جيد في مجمع الزوائد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. الله أكبر. الحديث ده عظيم جدا. من استغفر لمين؟ للمؤمنين والمؤمنات. يبقى في قضية التكليف احنا واحد. البشرة انك لما تقول اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات تاخد بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. ما تقول يا اخي اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. طب المؤمنين، والحديث ما حددش المؤمنين في زمان الداعي ولا المؤمنين من عصر آدم إلى أن تقوم الساعة. والله المؤمنين لو في زماننا يبقى أنت بهذا الدعاء ما نعرفش خدت كم مئة مليون حسنة. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللي أنا عايز أقوله إن من تكريم الإسلام للمرأة إنه أنزل في القرآن سورة اسمها النساء، وصورة باسم امرأة، وصورة بسبب امرأة، وآيات في قضايا النساء، ثم أوصى النبي بالنساء، ثم هناك مساواة في الإنسانية، إذا كده رابعا ثم هناك مساواة في أغلب التكاليف. خامسا من تكريم الإسلام للمرأة المساواة بين المرأة والرجل في جزاء الآخرة. في جزاء الآخرة نحن سواء. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من ذكر أو أنثى، احنا زي بعض في جزاء الآخرة. قال ربنا عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. يبقى المرأة والرجل في الثواب والعقاب سواء، في جزاء الآخرة سواء. اسمع الحديث البشرى ده للنساء. أنا النهاردة جايب معايا بشريات للنساء. اسمع، روى الطبراني في الأوسط وقال الإمام الألباني: هذا حديث حسن صحيح. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، خمس صلوات اليومية، وصامت شهرها، شهر رمضان، وحفظت فرجها، يعني إلا عن زوجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخل الجنة من أي الأبواب شئت. شفت مطلوب منها ايه؟ أشياء بسيطة. برضو ستين أسماء بنت يزيد الأنصارية خطيبة النساء قالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بالفضل يجاهدون ويصلون الجماعات والجمعات، ونحن نمكث في البيوتات نرعى الأولاد ونربي الأبناء. قال: حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل في الأجر كل ما قلت. صلت على رسول الله. المرأة المتبعلة لزوجها، متبعلة يعني إيه؟ متخصصة لرعاية الزوج والولد. زوجها راضي عنها، ربت فعلا تربية حسنة، ثواب هذا العمل يساوي ثواب الجهاد في سبيل الله وحضور الجماعات في الصلاة، يعني صلاة الجماعة والجمعات صلاة الجمعة. ده الإسلام كلف المرأة بأمور يسيرة وعظم الله لها الأجر. سادسا، من تكريم الإسلام للمرأة تحريم قتل النساء في الحروب. شوف عظمة الإسلام، المسلم ما يقتلش امرأة إلا إذا حملت عليه السلاح. لما يخطف امرأة ويقتلها هذا ليس من الإسلام. المسلم لا يقتل امرأة، تكريم لهذا المخلوق الضعيف. حرم الشرع الشريف قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا أن يقاتلوا فيدفعوا بالقتل. روى الإمام البخاري والإمام مسلم يعني في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوصي خالد: لا تقتلن امرأة ولا عسيفا. هذا الحديث أخرجه أبو داود والحاكم وأحمد وحسنه الألباني في الإرواء. أما التخريج السابق حديث ابن عمر الذي في الصحيحين قال فيه ابن عمر: وجدت امرأة مقتولة، أو وجدت امرأة مقتولة، وهذا هو الصواب، وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله، فنهى رسول الله عن قتل النساء والصبيان. وروى أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا قال: انطلقوا بسم الله، لا تقتلوا شيخا، لا تقتلوا شيخا فانيا، ولا طفلا صغيرا، ولا امرأة، ولا امرأة، ولا تغلوا، وضموا غنائمكم، وأصلحوا، وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. اللهم صل على محمد. أي تكريم للمرأة، لا تقتل في الحروب. سابعا، من تكريم الإسلام للمرأة معاملة المرأة الحائض في شريعة الإسلام. انت عارف الدرس الماضي انا قلت لك ان اليهود كانت المرأة اذا حاضت عندهم حبسوها في غرفة جانبية لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا ينام الزوج بجوارها كأنها الجمل الأجرب. إهانة، إهانة للمرأة. شوف في الإسلام بقى، والحديث رواه مسلم، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنت أشرب من الإناء وأنا حائض، ثم أناوله للنبي فيضع فاه على موضع فيا ويشرب. اللهم صل على محمد. والله المفروض الواحد يحمد ربنا كل يوم على قد ما يستطيع على نعمة الإسلام، لا سيما المرأة. يقول لها اشربي، اسقيها بإيديه وهي حائض، وبعدين يلتمس موضع شفتيها في الإناء ويشرب مكانه. شوف المراعاة حالة المرأة النفسية وهي حائض. روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. حائض يضع رأسه على فخذها ويقرأ القرآن. أي لطف بالمرأة، أي رفق بالمرأة. وروى مسلم رحمه الله في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور، يعني معتكف، فأغسله وأنا حائض. هو متعود لتغسله شعره ستنا عائشة: اغسلي شعري يا عائشة. تقول: إني حائض، حبسني العذر، ما أقدرش أدخل المسجد. يوم يعمل إيه؟ يتسلق على الجدار، وكان بين بيته وبين المسجد جدار فيه نافذة، وأدخل رأسه من النافذة. يبقى جسمانه في المسجد ورأسه في بيته، وقال: الآن الآن اغسلي رأسي يا عائشة. اللهم صل على محمد. شوف يا ابن الحب، اتعلم من النبي، اتعلم من سيدك النبي. ثامنا ولا تاسعا؟ ثامنا من تكريم الإسلام للمرأة أن الوحي انتصر لها وأنزل بسببها سورة في صدرها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. نزلت في امرأة، سمع الله حوارها مع النبي. روى البخاري رحمه الله في صحيحه أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا. المرأة ولا لها لزمة، ده في الجاهلية. فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن علينا حقا. يبقى اللي أنصف المرأة الإسلام، اللي رفع قدر المرأة الإسلام. خولة بنت ثعلبة التي نزل بسببها الوحي ينتصر لها، خولة بنت ثعلبة تقول: كنت عند أوس بن الصامت وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه. تعرف الواحد فينا لما يكبر أخلاقه تضيق، حلمه بيقل، مش كده ولا ايه؟ راجل كبير وما عندوش خلق. هي بتقول كده، وهتفهم ساء خلقه يعني راجل صليط اللسان، راجل لا، ده صحابي صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه. فقالت: فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب فقال: أنت علي كظهر أمي. فقالت: والذي نفس خويلى بيده لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم فينا الله ورسوله بحكمه. هو الصبح زعلته: ألا أنت علي كظهر أمي. جاي آخر النهار عايز يجامعها، قالت: هيهات، تجامعني إزاي؟ والذي نفس خويلى بيده لا تخلص إلي بعدما قلت ما قلت حتى يحكم الله فينا ورسوله بحكمه. فشكت ذلك إلى رسول الله: يا رسول الله، أشكو إليك أوس بن الصامت زوجي، ماذا فعل؟ قالت: أكل مالي وأفنى شبابي ونثرت له بطني. خلفت له كتير. أكل مالي وأفنى شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكوه إليك. فنزل القرآن: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. الله، نزلت السورة. ثم بين لها النبي صلى الله عليه وسلم حكم الظهار، وهو عتق رقبة، فإن عجز يبقى صيام شهرين متتابعين، فإن عجز يبقى يطعام 60 إيه مسكين. خولة بنت ثعلبة استوقفت أمير المؤمنين عمر، امرأة واحدة ست توقف مين؟ عمر اللي الشيطان يهابه. النبي قال: والذي نفسي بيده لو رآك الشيطان تسلك فجا لسلك فجا غيره. عمر اللي جيوشه تقصف عرش قيصر وكسرى. عمر ادي امرأة، شوف مكانة المرأة، موقفة مين؟ امير المؤمنين في الشارع، وتسمعه غليظ الكلمات، تقول له: قد كنت تدعى عميرا، كنت عيل صغير يعني، قد كنت تدعى عميرا ثم قيل لك عمر ثم قيل أمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر واعلم أنه من أيقن بالموت خاف من الفوت، ومن أيقن بالحساب خاف من العذاب، وهو واقف يسمع كلام المرأة. فقيل له: يا أمير المؤمنين، من هذه العجوز التي تقف لها هذا الوقوف؟ قال عمر: والله لو حبستني من أول النهار إلى آخره لازلت من مكاني إلا للصلاة المكتوبة. أتدرون من هذه العجوز؟ إنها خولة بنت ثعلبة. سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، أيسمع رب العالمين لقولها ولا يسمع لها عمر؟ اللهم ارضى عن عمر. أي تكريم يا أخي، موقف أمير المؤمنين وبتغلص في الكلام وهو واقف كالطفل الصغير. تكريم. من تكريم الإسلام للمرأة أن الوحي انتصر لها. ثم تعالوا ننظر على المرأة كأم، وعلى المرأة كابنة، وعلى المرأة كزوجة، لنرى التكريم. المرأة كأم، قال ربنا في شأنها: أوصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قدم ذكر الأم على ذكر الوالد. ثم في السنة روى البخاري في الأدب المفرد ومسلم في البر عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ مين أولى الناس بالتكريم حسن الصحبة؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. يعني ثلاثة واحد، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. فالمرأة كأم قدمت على الرجل الأب ثلاث درجات: أمك ثم أمك ثم أمك. قال بعض أهل العلم: لأنها حملت وكادت أن تموت، ولأنها ولدت وكادت في الولادة أن تموت، ولأنها أرضعت وأعطت الولد غذاءه من دمها فكرمت ثلاث مرات. إنما الأب الرجل حملك في ظهره في خفة ووضعك في شهوة، صح؟ ماء الرجل فين؟ في الصلب، يخرج من بين الصلب والترائب، ده أنا وإنت وكل إنسان، يخرج من بين الصلب ماء الرجل والترائب، عظام صدر المرأة، مش كده؟ أنت كرجل وجدت عناء في حمل ماءك الذي كون منه الولد، حملته في خفة، ولما وضعته وضعته في شهوة، إنما هي حملته أمه إيه؟ وهنا على وهن، حملتك كرها ووضعتك إيه؟ كرها. فقدم الثلاث مرات على الأب. صلوا على رسول الله. مبسوطين، ما بنزرجرش، الرجالة طيبين ما بيزرجنوش. أيضا من تكريم الإسلام للمرأة كأم هذا الحديث الذي أخرجه البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه والحاكم والإمام أحمد وصححه الألباني عن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. قدم الأم وكرر الوصية بها كم مرة؟ مرتين. وأخرج الحاكم واللفظ له وأحمد وصححه الألباني في الإرواء عن أبي رمثة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي عندما انتهيت إليه: بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. أبو رمثة ذهب للقاء النبي، قال: لما وصلت سمعت بيقول بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. فتأمل أخي الكريم هداك الله كيف قدم في هذا الحديث الأم على الأب والأخت على الإيه؟ الأخ. ودي امرأة ودي امرأة، قدمها على الرجال: بر أمك وأباك وأختك وأخاك. فقدم المرأة كأم على الرجل الأب، وقدم المرأة كأخت على الرجل الأخ. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أنه من أقصر الطرق للجنة بر الأم، بر الوالدين وخصوصا الأم. اسمع هذا الحديث، روى النسائي في الجهاد والحاكم وابن ماجه وعبد الرزاق، ورواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات، عن معاوية ابن جاهم السلمي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو، عايز أطلع أحارب أجاهد، أردت أن أغزو وجئت أستشيرك. فقال: هل لك أم؟ هل لك أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. يا سلام، الجنة تحت أقدام الأمهات، ده كلام النبي. البر بالأم يساوي أحيانا ثواب الجهاد في سبيل الله، والله كلام النبي واضح. يقول له: جئت أستشيرك، أريد الغزو. قال: هل لك من أم؟ قال: أي نعم. قال: الزمها فإن الجنة تحت رجليها. ثم بين النبي أن البر بالأم من مكفرات الذنوب. رجل يشتكي إليه من كثرة الذنوب، قال: هل لك أم؟ قال: لا. قال: هل لك خالة؟ قال: نعم. قال: بر خالتك، لأن الخالة بمنزلة إيه؟ الأم. عندك ذنوب كثيرة عايز ربنا يمسحها، بر أمك، برها بالكلمة الطيبة، ببشاشة الوجه، بلطف الحديث، بالمال، بالطعام، بالثياب، ادعلها، صل أهل مودتها، لا تقعد وهي واقفة، لا تسير أمامها إلا بإذنها. احنا اتكلمنا عن، هنعمل موضوع لازم نفصل فيه في شأن البر بالوالدين أكثر من هذا. مش تبقى تقعد طول السنة تشتمها وتلعنها وتسبها وعمال تحرمها وتمنحها، وبعدين تجيلي في يوم 21 مارس جايب لي منديل ولفه كده عامله مطبقه على شكل مثلث وجايب لي إزازة ريحة بتعريفة وتقول لي: ست الحبايب يا حبيبة، ننصب على بعض. هذه من البدع. اسمع الحديث العظيم ده: بر الأم من مكفرات الذنوب، ولو كانت الذنوب من الكبائر. لو كان ذنبك ده جريمة زنا، البر بالأم يكفرها. لو كان الذنب ده سرقة، لو كان الذنب ده جريمة قتل، جريمة قتل. اسمع، روى البخاري في الأدب والبيهقي كذلك عن عطاء ابن يسار رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال، رجل يستفتي ابن عباس: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، ما رضيتش إن أتجوزها، تزوجني منه، فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكح، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال ابن عباس: أمك حية؟ شوف رد الفعل السريع، أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. قال عطاء بن يسار: فسألت ابن عباس: لما سألته عن حياة أمه؟ فقال ابن عباس: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من البر بالوالدة. صلته على رسول الله. شوف الإسلام كيف كرم المرأة كأم. روى مسلم والبخاري حديث بيلزمك أن تبر الأم حتى لو كانت كافرة. اوعى تقول لي الكلام ده للأم المصلية، الأم الصالحة، الأم المحجبة. وأنا أمي يا عم الشيخ مش محجبة، ما بتصليش، وبعدين ماشية كده متبرجة، وبعدين منمامة ولسانها زالف وفيها العبر. حتى يا ابني لو كافرة، الإسلام أمرك بالبر بها. اسمع هذا الحديث الذي رواه مسلم والبخاري في الأدب المفرد عن أسماء رضي الله عنها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم رسول الله، يعني وقت صلح الإيه؟ الحديبية. فاستفتيت النبي، أمي قدمت علي وهي مشركة وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك، حتى لو كفرة. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. شفت الإسلام كيف كرم المرأة كأم؟ الإسلام وكيف كرم المرأة كبنت؟ المرأة الابنة، الإسلام رفع عنها الظلم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، روى مسلم رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات ووأد البنات وكره لكم القيل والقال وإضاعة المال وكثرة إيه السؤال. يبقى حرم عليك عقوق الأمهات ووأد البنات، بل اعتبر الإسلام أن من بركة المرأة أن تبكر بأنثى، تبقى بكريتها إيه أنثى. قال وائلة ابن الأسقع إن من يمن المرأة تبكيرها بالأنثى قبل الذكر. قالوا يا سلام، من البركة يعني إن البنت الست تخلي البنت الأول؟ قال آه ده بركة يا راجل، ده أسر ذيل ده بقى، لا بركة صحيح. طب ليه؟ المعي نص من القرآن، قال الله عز وجل لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فقدم الإناث على الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، تجيب الجوز توأم، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. قال الله قدم الأنثى على الذكر، ثم الله في الآية سمى البنت هبة، قال يهب لمن يشاء إيه إناثة، يعني البنت هدية، وطالما هبة وهدية فهي بالشكر أولى وبحسن القبول أحرى. ثم قدم الإناث على الذكور، وجبر تأخير الذكور بأنه جعل الإناث بصيغة النكرة وجعل الذكور بصيغة إيه التعريف، يهب لمن يشاء إيه إناث، لأن العرب ما بيحبوش البنات قبل الإسلام، ولسه عندنا بعض هذه الجاهليات في المسلمين. إيه والله، يخلف بنت يتنكد يتغم ونهنها وعياط وغم اسود، يخلف ولد يتحزم ويرقص، الله مش فارقه والله. يقول لك لا انا عايز ولد، الولد سند، الولد سند، الولد عزوه، البنت بتكسر ظهر ابوها ويعيط ويتنهنى، الخيبه دي ليه بتكسره؟ ليه؟ ده يمكن هي اللي تسندك، ده يمكن ربنا يكرمها بزوج يبقى أحسن من 100 ولد من أولادك. والواقع يشهد، أنا أعرف ناس كتير لم ينفعهم أبناؤهم الذكور، ما نفعهم إلا بناتهم، مش كده ولا إيه؟ صلوا على رسول الله. لك لا عايز ولد، الولد سند، الولد عزوة، هيشيل اسمي. أنت يعني هتلر هيشيل اسمك؟ إيه يعني اسمك يعني؟ هيشيل اسم، لما موت يشلني، هنحطك على عربة مدفع يا أخي. صلوا على رسول الله. قال يعني هي الشيلة اللي مضايقاه؟ شوف يا بس، شوف بس هتعمل في القبر. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. أي نعم. قال محمد بن سلمان البنون نعم والبنات حسنات، والله يحاسب على النعم ويجازي على الحسنات. شفت الكلام الحلو؟ البنون نعم مش هنكابر، والبنات حسنات، والله يحاسب على النعم ويجازي على الحسنات. اسمع أحمد بن حنبل، أما كان يخلف بنت كان يضمها إلى صدره ويقبلها ويقول الأنبياء آباء بنات، الأنبياء آباء بنات. أي نعم. أخرج مسلم رحمه الله في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث ده بشرى للي عنده بنتين، بشرى للي عنده بنتين. النبي قال من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه، أي معا. شفت النبي عمل إزاي؟ من عال رب، من عال جاريتين جاء يوم القيامة أنا وهو. النبي عمل كده يعني إيه؟ كتفه في كتفي. الله، ده يوم ربنا يديك بنتين ده بيقول لك خد الجنة هي سهلة، بس انت ربي، بس ربي على الإسلام، تمشي باسترتش هتوديك جهنم، ربي على الإسلام بس. تقول طب ده اللي عنده بنتين واللي عنده واحدة يتسوح. اسمع بس اللي جاي، اسمع. أخرج الإمام أحمد رحمه الله والبخاري، والحديث في الأدب المفرد يعني، والحديث حسن بشواهده، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة. قيل يا رسول الله فإذا كانت اثنتين، طب بنتين بس، قال وإن كانت اثنتين. قال جابر فرأى بعض القوم أن لو قالوا له واحدة لقال واحد. تقولي لسه برضه الحديث اللي فات اتكلم عن بنتين وده اتكلم عن ثلاثة. أنا بقول لك اللي معاه بنت واحدة نظامه إيه؟ اسمع الحديث اللي جاي ده، بس صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح بل أشهر من أن يذكر، عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلي، من ابتلي من هذه البنات بشيء، من هذه البنات بشيء، يعني هنا يدخل في الحديث ايه؟ الواحد. من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، حجاب من النار. لو عندك بنت واحدة ركز، الله يبارك لك وربيها كويس وارحمها وعاملها بلطف كتير قوي من الآباء إلى الآن يقدمون الذكور على الإناث. الولد متدلع دلع ماسخ، كل حاجة للولد، كل شيء للولد، اللطف للولد، التدليل للولد، الدلع للولد، الفلوس للولد، والبنت ولك تدلها عشان تدي لزوجها، حرام عليك. ده النبي عليه اتقوا الله في الضعيفين، دي ضعيفة يا أخي، في اليتيم والمرأة. وهنا قال من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن، الرحمة. اوعى تفرق في المعاملة بين الذكر والأنثى. شوفوا حال النبي محمد مع البنات، رزق بأربع بنات، زينب ورقية وأم كلثوم، ثم رزق بفاطمة. الكلام ده قبل البعثة، فضم فاطمة إلى صدره وقبلها وقال هي ريحانة أشمها. وكان يقول فيما رواه البخاري: فاطمة بضعة مني، حتة من لحمي، يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: شوف الموقف ده، موقف والله روعة روعة. شوفوا حنان النبي على البنات، حنان يعني عظيم. يقول أبو قتادة: خرج النبي علينا يوما وأمامة بنت أبي العاص بنت بنته على عاتقه، شيلها على كتفه، فصلى فإذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها. حد فيكم عمل ده؟ حد فيكم عملها؟ عنده بنت، لا سيما بنت، وين عيطت، هو عايز يصلي، قام شايل البنت وهو بيصلي، يجي يركع يروح حاطط على الارض، يرفع يروح شايلها. سنه، ما اصبتش السنه دي، صلوا على رسول الله. انت عملتها وانا عملتها، يلا ما فيش حد اجدع من حد، صلوا على رسول الله. لكن شوف الحنان، راح يصلي بالناس، الامام، امام الجامع، النبي، وشيل ليه؟ ما فيش في البيت نساء تشيلها؟ ما عنده عائشة وحفص، ها، وعنده زينب بنت جحش، وعنده صفية، متجوز 9 في وقت واحد، ودي خاصة بالنبي بس. انت اكتر حاجة تتجوز كام؟ 4 بشرط العدل وبقيد الاستطاعة. طب ما عنده بنات، عنده نساء يشيل، الله، اي واحدة. وعايز يعلم الصحابة عمليا الحنان على البنات والرحمة على البنات، يشيلها ويصلي. تخيل انا كده بقى اجي لك الدرس القادم وهصلي بكم العشاء، بعدين اخش استووا يرحمكم الله، وشايل بنتي على صدري كده، استووا، او حاطه على كتافي كده، حليب يا لبن يعني، على كتافي كده، مش اسمها كده، عامل لها جمل، جمل، اوعى تلبخ، عامل جمل وشايلها على كتافي، ها، استووا يرحمكم الله، الله أكبر. يقول لك إيه المهزلة دي؟ إيه الشيخ بتاعكو ده؟ جايب البت معاه ولا الواد معاه؟ إحنا هنقرض هنا ولا إيه؟ ده النبي، أي رحمة. شوف تكريم الإسلام للمرأة كبنت. قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه: كلام يكتب بماء الذهب. شوف سيدنا معاوية بيقول ايه: عشان سعادتك زعلان ان خلفت بنت، او خلفتك كلها بنات، زعلان. اسمع يا حبيبي، قال معاوية: والله ما مرض المرضى ولا ندب الموتى ولا اعان على الزمان ولا اذهب جيش الاحزان مثلهن، وإنك لواجد خالا قد نفعه بنو أخته وأبا قد رفعه نسل بنته. وإنك لواجد خالا قد نفعه بنو أخته وأبا قد رفعه نسل بنته. صح، تلاقي واحد عينه مش نافعينه ولا دخته نافعينه، صح، مش ده ممكن يكون موجود؟ وتلاقي اب عنده رجاله ولا نافعينه بحال، بناته ولا نافعينه، ومخلف ذكور من ولاده الرجاله ولا بيبص في وشه، مين اللي نفعه؟ ولاد بنته. ودايما القرابه لناحيه الام يا اخي يكون فيها عاطفه اكثر من القرابه اللي ناحيه الوالد، يعني هذا هو، وده غلط، لازم يكون في عاطفة في الجانبين، صلوا على رسول الله. لكن ده ملموس، ملموس، هو بيتعصب ابني وابن ابني ولا حد نفعه. فسيدنا معاوية يقول لك: وإنك لواجدا خالا قد نفعه بنو أخته وأبا ما رفعه إلا نسل بنته. عنده ابن بنته دكتور ولا مهندس ولا عالم ولا كذا ولا كذا، هو اللي رفعه، هو اللي عمل له قيمة، مش كده؟ يبقى الإسلام أكرم المرأة كزوجة وأكرم المرأة كابنة. احنا الدرس الماضي ذكرنا أشعار للعرب الجاهليين في ذم البنات، شباء المسلمين بيقولوا ايه في خلفة البنات، الشعراء يقولك أحب البنات فحب البنات فرض على كل نفس كريمة، لأن شعيبا لأجل البنات أخدمه الله موسى كليمة. مش كده ولا ايه؟ سيدنا شعيب، سيدنا موسى خدمه كم سنة؟ 10 سنين. سبب الخدمة ايه؟ بنت، ما هو ده المهر. أحب البنات دي ممكن تتكتب مزي بتاع الطبطبلي بتاعة الأصمعي، أحب البنات فحب البنات فرض على كل نفس كريمة، لأن شعيبا لأجل البنات أخدمه الله موسى كليمة. وقال آخر في شأن البنات كلام حلو قوي يا أخي، قال إيه؟ لولا بنيات كزغب القطا. القطا، عارف ايه القطا؟ العصفور الصغير. عارف ايه الزغب؟ يقول لك فلان اسمه زغبي، كان ليه واحد قريب اسمه زغبي. عارف زغبي يعني ايه؟ يعني عصفور منتوف الريش. سموه كده ليه؟ الله يرحمه، صلى على رسول الله. يقولك الله يرحمه، لولا بنيات كزغب القطا رددنا من بعض إلى بعض، إن هبت الريح على بعضهم لم تطعم العين من الغمض، لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض، وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض. ولك بنتي ده كبدي ماشي قدامي على الأرض. يا راجل ممكن ربنا يرزقك بأنثى أفضل من 1000 رجل. قل لي بالله عليك، لو وضعنا عائشة في كفة الميزان ووضعنا في الكفة الأخرى 1000 رجل، ترجح كفة من؟ عائشة. ها؟ لو وضعنا 1,000,000 راجل منا في كفة و60 عائشة في كفة، ترجح كفة عائشة. من فينا كرجال في فقه عائشة وعلم عائشة وتعبد عائشة؟ من فينا كرجال كأم سليم؟ من فينا كرجال كحفصة بنت عمر؟ الأمثلة كثيرة، فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال. وما التأنيث لاسم الشمس عيب، وما التذكير فخر للهلال. ما الشمس مؤنثة والهلال مذكر. أعيد البيتين دول تاني. طب صلى على رسول الله. فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب، وما التذكير فخر للهلال. المرأة نصف المجتمع، وهي التي تلد النصف الباقي، فهي أمة بأسرها. يبقى ده تكريم الإسلام للمرأة كأم، تكريم الإسلام للمرأة كابنة، تكريم الإسلام للمرأة كزوجة. ما احنا قلنا امتن الله على الرجال بنعمة خلق الزوجات. قال لك مراتك نعمة لازم تشكرني عليه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة. روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، شوف الحديث ده، ربنا في الآخر هيحاسبك على نعمة المرأة. هيحاسبك على نعمة المرأة. اسمع بس، صلى على رسول الله. روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، يعني إلى النبي، قال: يلقى العبد ربه فيقول الله عز وجل: ألم أكرمك وأسودك وأزوجك؟ مش أنا أكرمتك وجوزتك وجوزتك؟ هيحاسبك على النعمة دي. ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: أي ربي بلى، حصل. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقال: إني أنساك كما نسيتني. لكن الشاهد إن الإسلام اعتبر المرأة الزوجة نعمة، وربنا هيحاسبك عليها في الآخرة. وأخرج الطبراني والحديث حسن حسنه الألباني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله فيما بقي. يعني عبارة الزواج نصف الدين، هذه وردت في حديث حسنه الألباني. الله، لما اتجوز يبقى عصم نصف ديني؟ وفي أول الدرس قلت النبي اعتبر المرأة كنز، أفضل ما يكنز في الدنيا، مش كده ولا إيه؟ والشاعر بيقول: من خير ما يتخذ الإنسان في دنياه كيما يستقيم دينه قلب شكور ولسان ذاكر وزوجة صالحة تعينه. من خير ما يتخذ الإنسان في دنياه كيما يستقيم دينه قلب شكور ولسان ذاكر وزوجة صالحة تعينه. انظر كيف كرم الإسلام المرأة كزوجة. أولا قال لك: عايز تتزوجها لازم تدفع لها مهر، وآتوا النساء صدقاتهن إيه؟ نحلة. نحلة يعني عطية، نحلة يعني هدية. اوعى تفتكر المهر ثمن للمرأة، لا يا حبيبي، مش ثمن، ده هدية، مش منك، من الله، لأنه هو الذي افترض هذا عليك. صح، حقوق والمصالح مشتركة بين المرأة والرجل، بيصرف عليها، بيحميها، بيرعاها، هي بتطبخ له وبتغسل له وبيستمتع وهي تستمتع. فأنا بدفع مقابل المتعة، طب ما تدفعش ليه؟ بدفع مقابل الخدمة، طب ما أنا بأكله. لا، ده نحلة هدية من مين؟ من ربنا عز وجل. أدفع لها مهر قد إيه؟ أنت ومستواك. ربنا قال: أو آتيتم إحداهن قنطارا. يعني ممكن أدفع مهر امرأتي قنطار ذهب. أنت زعلان؟ أنت مالك؟ أنا مليونير يا أخي، المهر بتاعها فيلا ب100,000، ما أنا عندي 10 مليون، أنت زعلان ليه؟ مش كده ليه؟ أو آتيتم إحداهن قنطارا. بس النبي حرض على تيسير المهور، فقال: خير النكاح أيسرة. واحنا ما فيش حد فينا لا مليونير ولا مئلفير ولا مئية. المئة تتعمل ازاي؟ ما فيش مئية يير. الشباب غلابة، يبقى يسروا المهور، يسروا المهور. ده واحد أراد زوجة، النبي قال له: هتدفع لها مهر؟ قال له: ما عنديش. قال له: التمس ولو خاتم من حديد. ده مهر مش شبكة، مهر مش شبكة، خاتم حديد. النهارده يقول لك: لا، بنتي تشبك بكوليه واسوره يا راجل، ده جرام الذهب ب80 جنيه. يعني الشبكة تدخل تشيلها في 5-6 آلاف جنيه حرام عليك، حرام عليك. ألا الشبكة دي هدية لا يجبر عليها الزوج، هو واستطاعته. يبقى الإسلام أكرم المرأة بالمهر. 2، النفقة عليها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفاق. هو أنت قيم وللرجال علينا درجة عشان التشريف والأيامة؟ دي مسؤولية لازم تصرف عشان تبقى قيم. وأنا بقول المرأة اللي بتصرف على جوزها تنتزع منه نصف القوامة. أنت مقدم عليها عشان حاجتين، ربنا قدمك درجة دي مش من عندك، الأمر الثاني وبما أنفقوا. طب هي اللي بتصرف، يبقى خدت نصف القوامة، انفق عليها ووسع كلما وسع الله عليك. قال الله لينفق ذو سعة من إيه؟ من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. يبقى المهر النفقة على المرأة. روى أحمد في مسنده عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة الرجل عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه، ولا تضرب، ولا تهجر إلا في البيت. تأكلها من الأكل اللي بتاكله، تكسوها كل ما تشتري لنفسك تجيب لها، اوعى تقول لها انت وحشة، لا تقبح، اوعى تضربها على الوجه، لا تلطم، اوعى تهجرها إلا في البيت. يعني بالمختصر فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني يعاشرهن بالمعروف. ثم المرأة عند الزواج لها حرية القبول والرفض. صحيح لا نكاح إلا بولي، بس الإسلام ما سفهاش في إيد الأب بس عشان يستبد. ممكن الأب يوافق والبنت ترفض، يبقى العقد غير صحيح. روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي قال: الأيم يعني الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها سماتها. عندك بنت بنود بكر موافقة تتكسف، سكتة يبقى موافقة. لو ثيب متجوزها قبل كده لازم تقول أيوة تسمعني، مش كده؟ وهذه المرأة التي عقد عليها وذهبت للنبي وقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع خسيسته، قال أنت موافقة؟ لو شئت رددت العقد فسخناه. قالت: أمضي كلام أبي، ولكن أحببت أن أعلم من ورائي من النساء حق النساء، أو كلام نحو هذا. لما تتجوز النبي قال لك: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وكان في بيته يقم البيت ويحلب الشاة ويخصف النعل ويرقع الثوب. أدي المرأة، صلوا على رسول الله. أي نعم. ولما تقرأ في حياة النبي مع زوجاته تجد العجب العجاب. كان في مهنة أهله، يقم البيت، يكنس النبي، يخصف النعل، يرقع الثوب، يحلب الشاة، ده النبي في بيته. النهاردة لو واحد مروح البيت واشترى هو مروح بجنيه عيش ولا حاجة، يوه يشبع ترياقة. أم تقول له: تعالى يا عرة، بتجيب لها والقوطة والخيار. خسرت الرجالة، يا خسارة تربيتي فيك. أبوك ما كانش كده، طب أبويا كان واكل حقك ولا مالي؟ كانش يعرف الكلام، ما كانش يعرف. الله سبحان الله العظيم، بشوف المعاملة ازاي. طيب المرأة كرهت زوجها كرها، أتجبر أن تعيش مع رجل تكرهه؟ لا. وعشان كده في الخلع، مش كده ولا ايه؟ زوجة ثابت بن قيس ليه جميلة ذهبت إلى النبي: يا رسول الله، إني لا أعيب على ثابت في خلق ولا في دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، مش عايز أكمل معاه. تكره الكفر. كفر ايه؟ قالوا يعني تكفر العشير، ما هو الراجل اصله كويس معاها. او الكفر ان ممكن بغضي للعيش معاه يحملني على الردة، عشان لا يجوز لمسلم ان ينكح مرتدة. ولكني اكره الكفر في الاسلام. قال لثابت: ما رأيك؟ قال: لقد اصدقتها اغلى ما املك، حديقة المهر بتاعها قطعة ارض اغلى حاجة عندي، وهي اللي كرهاني. قال: أتردين عليه الحديقة؟ قالت: نعم. قال: ردي عليه الحديقة وأن تطلقها تطليقة. شفت تكريم الكلام ده؟ مش عند غير المسلمين عشان تبقى عارف. شوف تكريم الإسلام للمرأة: لا تقبل على العيش مع رجل تكرهه. قبل الإسلام كان الطلاق ليس له حد. الصبح يقول لها: أنت طالق، وبعد ساعة لا رجعتك. بالليل: أنت طالق، بعد ساعة رجعتك. طالق طالق طالق، رجعتك رجعتك رجعتك. الإسلام قضى على هذه المهزلة، فأنزل ربنا في قرآنه: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم صارت المرأة ترث بعد أن كانت لا تورث. يطلع لنا شوية الحمقى والجهلة بعد كل العظمة دي، يقولك الإسلام المرأة مظلومة، المرأة مهدومة، بعد ده كله مظلومة ليه؟ إن شاء الله يا بتعة هانم تقولك ما بتورثش زي الولد، ليه للذكر مثل حظ الأنثيين؟ شوف الظلم. رجل مات وساب 15,000 ولد وبنت، البنت تاخد 5,000 والواد ياخد 10، فين المساواة؟ قول لها: يا جاهلة يا جهولة يا مجهالة. ده قمة الحكمة. راجل ورث ضعف أخته 10,000 وهي 5,000، طيب إلى أن تتزوج من الذي سينفق عليها؟ أخوه. ده لو كان راجل، أو راجل سينفق عليه. وعند الزواج من الذي سيجهزها؟ أخوها. وسيعطيها لرجل آخر ينفق عليها. يبقى 5,000 دفيانين زي ما هم. هو يا ولده صرف عليه، يجي يتجوز يد مهر لامرأة وهيصرف على امرأة. يبقى الإسلام خد من امرأة وأعطى لامرأة. مش عظمة دي؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ما هذا الهزل اللي بنسمعه ده؟ ايه تاني؟ اقول لك تعدد الزوجات قيد وشرط، والاسلام لم يأتي بالتعدد، ده الاسلام حد من التعدد. ده كان في صحابة الواحد متجوز 10، فلما نزلت: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، طلقوا 6 وابقوا على 4. وده كان موجود عند الروم وعند الفرس وعند العرب، مش كده ولا ايه؟ النهاردة كل راجل قدامه 3 بنات في مصر، هتتجوزوا واحدة يبقى 2، اختاروا بقى الاتنين حاجة: العنوسة او تزني او تبقى ام وزوجة. بالله عليك افضل حل هو ايه؟ حل الاسلامي، الحل الاسلامي. هذه صور من صور تكريم الاسلام للمرأة. الى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما اعلم، والله اعلى واعلم. مع تحيات تسجيلات شور للإنتاج والتوزيع الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com